بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع مجلس من مجالس كتاب تقريب النفح في القراءات السبع للشيخ الإمام علي الضبع عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا، ويجعل ما نعلمه وما نعمله خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله منا ويرفعنا به الدرجات، ويجعله في ميزان حسناتنا بين أمهاتنا ومن له فضل علينا. اللهم آمين. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نتكلم في باب الهمزتين من كلمة، الهمزتين من كلمة، وتكلمنا في اللقاء السابق أن الهمزتين من كلمة تكون الأولى همزة قطع، والثانية إما همزة قطع أو همزة وصل. وهمزة القطع الثانية إما أن تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة. ونحن نتكلم في النوع الأول من الهمزتين من كلمة، ألا وهو الهمزتان المفتوحتان. وقلنا أن القراء بنقسم على قسمين، قسم اتفقوا عليه وقسم اختلفوا فيه. اللي اتفقوا عليه اللي هم بيقرأوا كلهم بالاستفهام، أما اللي اختلفوا فيه فمنهم من يقرأه بالاستفهام ومنهم من يقرأه بالإيه؟ بالخبر، في كلمات معدودة في القرآن الكريم مثل أعجمي، أذهبتم، أن كان، أن يؤتى، وهكذا. وكنا قد توقفنا على قول الشيخ الضباع، وأما همزة الوصل المفتوحة بعد همزة الاستفهام، هذا النوع الثاني من الهمزتين المفتوحتين. النوع الثاني من الهمزتين المفتوحتين اللي هو يا شباب همزة الوصل المفتوحة بعد همزة الاستفهام. قال الشيخ الضباع عليه رحمة الله: وأما همزة الوصل المفتوحة بعد همزة الاستفهام فعلى قسمين أيضا، يعني جميع أقسام الهمزات، جميع أقسام الهمزتين من كلمة بنقسمها قسمين عشان تكون واضحة في الصورة، قسم اتفقوا عليه وقسم اختلفوا فيه. اللي اتفقوا عليه اللي كلهم بيقرأوه بالاستفهام، اللي اختلفوا فيه منهم من يقرأه بالاستفهام ومنهم من يقرأه بالخبر. تمام كده؟ احنا خلصنا، احنا ما زلنا في القسم الأول اللي هو الهمزتين المفتوحتين. الهمزتين المفتوحتين بنقسمهم قسمين، قسم بعد همزة قطع وقسم بعد ايه؟ همزة ايه؟ وصل مفتوح. نحن في القسم الثاني الآن. وأما همزة الوصل المفتوحة بعد همزة الاستفهام فعلى قسمين أيضا، مرحبا، فعلى قسمان أيضا، فعلى قسمين أيضا، متفق على قراءته بالاستفهام ومختلف فيه. كما قلنا أن أي تقسيم بنقسمه قسمين، اتفق عليه واختلف فيه. اللي اتفق عليه بيقرأ بالاستفهام، اللي اختلف فيه بيقرأ بالإيه؟ منهم من يقرأ بالاستفهام ومنهم من يقرأ بالإيه؟ بالخبر. فالمتفق عليه من هذا القسم يعني 3 كلمات في 6 مواضع. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم في اي نوع يا شباب؟ اللي هو همزة الوصل المفتوحة بعد همزة القطع، عشان تكون الكلام واضح في الذهن. نحن الآن نتكلم عن قسم الهمزتان المفتوحتين، ونتكلم من القسم الثاني عن القسم الثاني من الهمزتين المفتوحتين، ألا وهو همزة الوصل الواقعة بعد همزة الايه؟ القطع. وبنقسمه أيضا قسمين. قسم اتفق على قراءته بالاستفهام، وهذا القسم متفق عليه 3 كلمات في 6 مواضع. 3 كلمات في 6 مواضع. أول كلمة الذكرين، الذكرين بالإبدال وبالتسهيل، موضعي الأنعام. الكلمة هذه الكلمة أتت مرتين، وأتت مرتين في إيه؟ في سورة الأنعام. كلمة الكلمة الثانية الآن، الآن أيضا أتت مرتين في سورة يونس. الكلمة الثالثة الله، الله أتت مرة، أتت مرتين، أي أتت مرتين أيضا، مرة في سورة يونس ومرة في سورة النمل. تمام كده؟ يبقى احنا عندنا 3 كلمات في 6 مواضع، اتفق القراء على قراءات هذه الـ3 كلمات بالاستفهام. اتفق القراء على قراءتها يا شباب بالاستفهام. قال فاتفقوا على إثباتها، الوقت هنتكلم على الهمزة، مين الهمزة الثانية. فاتفقوا على إثباتها وتسهيلها، اتفقوا على إثباتها. كلمة إثباتها يعني ايه؟ يعني عدم حذفها، مش إثباتها يعني تحقيقها، لا، إثباتها يعني عدم الحذف. وتسهيلها، كلمة تسهيلها هنا يا شباب يعني ايه؟ تسهيلها هنا بمعنى تغيير، تغيير هذه الهمزة. سنرى ما نوع هذا التغيير. وتسهيلها، لكن اختلف عنهم في كيفية التسهيل على وجهين. فذهب كثير من أهل الأداء إلى إبدالها ألفا خالصة مع المد للساكنين، لأن أنا عندي أبدلناها الهمزة الثانية صار بعدها لام ساكنة الذكرين الله الآن، لأنها صارت من قبيل المد اللازم، لأنها صارت من قبيل الإيه؟ المد اللازم. يبقى تسهيل الهمزة الثانية رقم 1 بالإبدال، أو عشان ما يلتبسش الكلام على ناس، تغيير الهمزة الثانية في هذه الـ3 كلمات رقم 1 بالإبدال. إبدال الهمزة ألف حرف مد يعني، فصارت حرف، صار حرف مد بعده ساكن، فيمد ليه؟ لالتقاء الساكنين، أو المد ليه؟ اللازم. ومنهم من رآه جائزا، وذهب البعض إلى تسهيلها بين، يعني تسهيلها بين يا شباب. هنا الهمزة حركتها ايه؟ الفتح. طالما الفتح يبقى تسهيلها بين الهمزة وبين الايه؟ الألف. الذكرين، الذكرين. ألفا طيب، تسهيلها بين قياسا على سائر الهمزات المتحركات بالفتح. إذا وليا همزة الاستفهام ولم يفصلوا بينهما بألف لضعفها عن همزة القاطع. وذكر الوجهين في الحرز. مين اللي ذكر الوجهين في الحرز؟ سيدنا الإمام الشاطبي. سيدنا الإمام الشاطبي وذكر الوجهين في الحرز لكنه رجح الأول. لكنه رجح الأول. إيه اللي هو الأول؟ اللي هو المد. لكن الوجهين مقروء بهم لكل القراء. الوجهان مقروء بهما لكل الإيه؟ القراء. إيه هما الوجهين دول يا شباب؟ الإبدال والتسهيل. تسهيل بين بين. والمختلف فيه كده، احنا اتكلمنا على هذه الثلاث كلمات متفق عليها بين القراء. متفق عليها بين القراء هذه الثلاث كلمات. يعني اتفق عليها يا شباب، يعني اتفق عليها، يعني كلهم قرأوها بالاستفهام، قرأوا هذه الثلاث كلمات بالاستفهام. بقى عندنا كلمة واحدة اختلفوا فيها، النوع الثاني اللي اختلفوا فيه من هذا القسم، اللي هو كلمة السحر. والمختلف فيه وقع في حرف واحد وهو به السحر، اللي هو ايه؟ ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. كلمة السحر الواقعة في سورة يونس. فقرأه أبو عمرو بالاستفهام، يعني قرأ هذه الكلمة زي كلمة الذكرين الآن الله كده بالظبط، قرأها السحر. قرأها إيه؟ السحر. فلما يقرأها بهمزة الاستفهام، وهمزة الاستفهام وقع بعد ألف وصل، سيكون له الوجهين أيضا، الوجهين اللي سبقوا في الثلاث كلمات اللي قبل ذلك، اللي هو وجه الإبدال ووجه الإيه؟ وجه التسهيل. ومع قراءة هذه الكلمة بالاستفهام عند سيدنا أبو عمرو، سيكون له في كلمة به التي قبلها الصلة، لأنه سيقرأ كلمة السحر بالحركة. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. وجهان، وجه بالإبدال وجه بالإيه؟ بالتسهيل. فقرأ، قلنا فقرأ أبو عمرو بالاستفهام، فيجوز له كلام الشيخ، فيجوز له البدل والتسهيل بلا فصل. كما مر يعني كما مر، كما ذكر قبل ذلك في الثلاث كلمات الماضية. والباقون بهمز الوصل على الخبر. والباقون بهمز الوصل ايه؟ على الخبر. فتسقط وصلا. هي ايه اللي تسقط وصلا؟ تسقط الالف الوصل. وتحذف ياء الصلة بلا فصل، يعني لا يدخل الف بين همزة القطع وهمزة الوصل. دي معنى كلمته بلا فصل، لا يدخل ألف ثانية بين همزة القطع اللي هي همزة الاستفهام وهمزة الايه الوصل. وتحذف على مذهبه، لأن هو مذهبه في الهمزتين من كلمتين تسهيل، ما يكون عنده همزتين قطع بيسهل مع الإدخال. هنا في الكلمة دي مش هيكون له إدخال، اللي هو سمانا الشيخ الضباع الفصل. فيجوز له البدل والتسهيل بلا فصل كما مر والباقون بهمزة وصل على الخبر فتسقط وصلا، اللي هي الايه اللي تسقط وصلا الالف. ما جئتم به السحر، به السحر، يبقى تسقط الالف اصلا، والهاء ايضا لن توصل لن يكون فيها ايه الصلة. تمام. وتحذف فتسقط وصلا وتحذف ياء الصلة قبلها للساكنين. يبقى إذا كلمة السحر في سورة يونس ما جئتم به السحر، الخلاف بين القراء فيها سيكون كالتالي: سيدنا أبو عمرو بيقرأها بهمزة قطع، ولما يقرأ بهمزة قطع سيكون لها الوجهين اللي هما الإبدال والتسهيل، ومع قراءتها بهمزة القطع سيكون له في هاء الضمير اللي قبلها الصلة به السحر أو به السحر. وباقي القراء بيقرأوا كلمة السحر بالخبر بهمزة الوصل فقط في بدايتها السحر، ومع قراءتهم بهمزة السحر بهمزة الوصل أو بألف الوصل ستسقط هذه الألف في الدرج مع سقوط صلة هاء الضمير أيضا، مع سقوط صلة إيه هاء الضمير به السحر، به السحر. تمام. يبقى كده عرفنا قراءة سيدنا أبو عمرو في هذه الكلمة وقراءة باقي القراء. وبهذه الكلمة نكون قد انتهينا من النوع الأول من الهمزتين الملتصقتين في كلمة واحدة، اللي هما الهمزتين المفتوحتين، الهمزتين المفتوحتان في كلمة واحدة. خلصنا القسمين بتاعهم. يبقى القسمين يبقى الهمزتين المفتوحتين يا شباب بنقسمهم قسمين: همزتين قطع، همزة قطع بعدها همزة قطع، همزة قطع بعدها همزة وصل، همزتين القطع المفتوحتين، قسم اتفق عليه وقسم مختلف فيه، همزة قطع اللي بعدها ألف وصل، قسم اتفق عليه أيضا وقسم اتفق فيه. معنى كده إن الهمزتين المفتوحتين في الآخر بينقسموا إلى 4 أقسام. في الآخر بينقسموا يا شباب إلى 4 أقسام. وقلنا دائما إن القسم اللي اتفق عليه الكل يقرأه بالاستفهام في 3 أنواع. القسم اللي اتفق عليه كل يقرأه بالاستفهام. القسم اللي اختلفوا فيه منهم من يقرأه بالاستفهام ومنهم من يقرأه بالايه بالخبر. ندخل على النوع الثاني، وهو ما كانت الثانية من همزتيه مكسورة. قال الثانية من الهمزتين يا شباب مكسورة. طب الأولى، طب الأولى حركتها ايه؟ الأولى مفتوحة، لأن احنا قلنا في الأول دائما الأولى مفتوحة، لأن احنا قلنا في الأول دائما الأولى ايه مفتوحة. فتح الله عليكم ولكم، عشان في ناس بتزعل من عليكم دي. طيب، والنوع الثاني وهو ما كانت الثانية من همزتين مكسورة. وقع في القرآن على قسمين زي ما قلنا، دايما هنقسم كل نوع على قسمين. وقع في القرآن على قسمين: قسم أول همزتيه للاستفهام، وقسم أولهما لغيره. لغير الضمير يعود على ايه؟ الضمير يعود عليه كلمة لغيره، لما قال وقع في القرآن على قسمين، على الاستفهام. جزاكم الله خيرا. يبقى الأولى الاستفهام والثانية لغير الاستفهام. معناها لغير الاستفهام يعني ايه يا شباب؟ معناها للخبر، هو يا استفهام يا خبر. ولا نشوف ممكن يكون في حاجة تانية. الجماعة بتوع اللغة كده أحيانا لهم حاجات يعني بتطلع من تحت الأرض. طيب، وقسم أولهما لغيره، والأول من الأقسام المتفق عليها، يعني الأولى الاستفهام، اللي يقصد إن الأولى الاستفهام قسمان أيضا، والأولى قسمان. متفق على قراءته بالاستفهام ومختلف فيه. هنقسمه، يبقى النوع الأول هنقسمه قسمين برضه، قسم اتفق على قراءته بالاستفهام وقسم مختلف فيه. فالمتفق عليه وقع في 14 موضعا، ف14 ايه موضعا. طب مين يجيب لنا القسم الاول من الهمزتين المفتوحتين وقع في كم كلمة من غير ما نرجع زي كده للكلام الاولاني، من غير ما نرجع؟ بس انا رجعت بصراحة، يعني في 18 موضعا. القسم الاولاني من الهمزتين المفتوحة في 18 موضع، والقسم الاولاني من الهمزتين اللي هي الاولى مكسورة، اللي هي الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، في 10 إيه مواضع. فالمتفق 14 موضعا، تمام، 10 كلمات في 18 موضع. هنا بقى في القسم الثاني اللي هو الهمزة مفتوحة والتانية مكسورة والمتفق عليها للاستفهام، قال لك وقع في 14 موضعا. أئنكم بالأنعام والنمل. يبقى كده عدوا كده، نعد 2 موضعين وفصلت، يبقى 3. كلمة أئنكم كلمة واحدة وقعت 3 مرات. أئن لنا بالشعراء أإله 5 مواضع، يبقى كده كلمة أئنكم 3، أئن لنا 4، أإله في 5 مواضع، يبقى 9 بالنمل، 5 بالنمل لإله مع الله. أئن ذكرتم بياسين أدي 10، أئنا لتاركو 11، أئنك لمن 12، أئف كان 3 مواضع في الصفات 13، الموضع الأخير أإذا متنا بسورة قاف. يبقى دي النوع هنا شباب، النوع الأولاني من القسم الثاني، أو القسم الأول من النوع الثاني اللي هو الهمزة مفتوحة والتانية مكسورة. ده النوع الايه اللي اتفقوا عليه. يعني ايه اتفقوا عليه؟ عشان نكون واضح، يعني الكل بيقرأه بالاستفهام، يعني الكل بيقرأه بايه؟ بالاستفهام. لا، المقرر فيه اختلاف. الاستفهام المقرر فيه ناس بتقرأه بالاستفهام وناس بيقرأوه أحيانا بالخبر. هنتكلم الوقت عن النوع المتفق عليه. فقرأ قالون وأبو عمرو بالتسهيل على قاعدتهم، على القاعدة بتاعتهم بين الهمزة والياء. ليه بين الهمزة والياء؟ ليه بيسهل بين الهمزة والياء يا شباب؟ لأن حركة الهمزة مكسورة. نعم، وقلنا الأولاني بيسهل بين ليه في النوع الأول بين الهمزة والألف، لأن الفتحة لأن حركتها مفتوحة. يبقى احنا دائما التسهيل بيجانس الحركة، إن كانت فتحة بين الهمزة والألف، إن كانت كسرة بين الهمزة والياء، إن كانت ضمة بين الهمزة والواو. وكلمة التسهيل دائما بنكرر هذه الكلمة عشان ترسخ في الأذهان. كلمة التسهيل تشمل مطلق التغيير. كلمة التسهيل تشمل مطلق التغيير. ومطلق التغيير في الهمزة كام يا شباب؟ 4 حالات، إما بالحذف والإبدال والنقل والتسهيل بين، الـ4 أشياء دي، حذف، نقل، إبدال، تسهيل بين، دي التسهيل. التسهيل يعني العنوان الكبير، العنوان الكبير اللي هو التسهيل، اللي هو مطلق التغيير، يشمل 4 أشياء: حذف، نقل، إبدال، تسهيل بين. تمام. وإذا قيد بالتسهيل بين خلاص كده ريحك، لكن إذا أطلق كده بنسهل الهمزة، معناها ممكن واحد يكون لسه مبتدئ يقصد بين، لكن واحد مثلا عام كده في واحد من الكبار في الكتب يقصد تسهيل، يبقى يقصد ايه؟ مطلق التغيير. فقرأ قالون أبو عمرو بالتسهيل بين الهمزة والياء والفصل بينهما. والفصل بينهما يعني يا شباب يعني إدخال ألف، إدخال بين الهمزة الأولى والهمزة الثانية، بيدخل ألف بينهما، ألف وصل طبعا. والفصل بينهما بألف. وقرأ ورش وابن كثير بالتسهيل أيضا، لكن من غير فصل. لو نتذكر النوع الأولاني من الهمزتين المفتوحتين كنا بنقرأه بكم وجه يا شباب؟ النوع الأول من الهمزتين المفتوحتين كنا بنقرأ 5 أوجه. نعم، 5: تسهيل مع إدخال، تسهيل بدون إدخال، تحقيق مع الإدخال، تحقيق بدون إدخال، إبدال مع المد المشبع لسيدنا ورش. تمام كده 5. هنا بقى رقم 1: التسهيل لقالون وابو عمرو مع الفصل، مع الإدخال يعني. رقم 2: تسهيل بدون إدخال لورش وابن كثير. رقم 3: التحقيق بلا فصل. نعم، يبقى دي 3 أوجه من أوجه القراءة. هنشوف أحيانا نلاقي أوجه ثانية لسيدنا هشام. يبقى كده هما بنقرأها بـ3 أوجه: تسهيل مع إدخال، تسهيل بدون إدخال، التحقيق. دي الكلمات المتفق عليها لحد الآن، احنا بنتكلم في الكلمات المتفق عليها. أربعة احنا فين؟ بلا فصل إلا هشام. إلا هشام إيه؟ والباقون بتحقيق بلا فصل إلا هشام. فلنقرأ بالتحقيق مع الفصل وعدمه. يبقى هنضاف وجه ثاني، وجه رابع يعني، سيدنا هشام. يبقى عندنا تسهيل بإدخال، تسهيل مع عدم إدخال، تحقيق بلا إدخال، تحقيق بإدخال سيدنا هشام. كده 4 أوجه من أوجه القراءة للهمزتين. الأولى المفتوحة والثانية المكسورة في النوع الأول المتفق عليه بين القراء، أي أن كلهم يقرؤونه بالاستفهام. في 4 أوجه من أوجه القراءة. فنقرأ بالتحقيق مع الفصل وعدمه في الجميع إلا 4 مواضع. إنكم لا تكفرون بسورة فصلت، قرأوه بالفصل فقط. إنكم مع التحقيق والتسهيل. أئن لنا بالشعراء، وأئنك لمن، وأئفكا بالصفات، فاقرأهن بالتحقيق مع الفصل قولا واحدا. نعم، دي سيدنا هشام، هشام عن ابن عامر، قرأ هذه الـ4 مواضع بالتفصيل الآتي: كلمة إنكم لا تكفرون بفصلت، قرأها بالتحقيق والتسهيل مع الإدخال. يعني هو قاعدته تحقيق، هو قاعدته إيه؟ التحقيق. لكن في هذه الـ4 كلمات، رقم كلمة إنكم هقرأها بالوجهين تحقيق وتسهيل مع الإدخال، وكلمة أئن لنا بالشعراء أئنك لمن المصدقين في الصفات، أئفكا دون الله تريدون بالصفات أيضا، فقرأهن بالتحقيق مع الفصل قولا واحدا. يبقى الـ3 مواضع دي بيقرأها بالتحقيق مع الإدخال. وكذلك قرأ في أئنكم لتأتون وإن لنا كلاهما في الأعراف، وإذا ما مت بمريم، 7 مواضع يعني كما سيأتي، قرأهم بالتحقيق مع الإدخال. يبقى كده انتهينا من النوع الأول من القسم الثاني من الهمزتين. النوع الأول من القسم الثاني من الهمزتين في كلمة. القسم الثاني اللي هو ايه؟ الأولى مفتوحة والتانية مكسورة. والنوع الأول منه ايه؟ النوع الأول اللي هو متفق عليه. المتفق عليه يعني ايه؟ يعني كل بيقرأ بالاستفهام. تمام كده؟ تمام كده يا شباب. هناخد القسم الثاني اللي هو مختلف فيه بين الاستفهام والخبر. نوعان، مفرد وهو في 5 مواضع، أئنكم لتأتون، أئن لنا لأجرا، كلامه بالأعراف، أئنك لأنت يوسف، بصورة يوسف، أإذا ما مت بمريم، أإنا لمغرمون بالواقعة. دول إيه؟ 5 مواضع مفردة. ومكرر، يبقى احنا عندنا بنقسم اللي هو النوع المختلف فيه قسمين. قسم مفرد اللي هي كلمات الاستفهامية، ورد ككلمة واحدة في الآية، وردت عشان ما يعني يكون كلام واضح للجماعة، وردت ككلمة واحدة اللي هي إيه؟ أئنكم لتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون في سورة الأعراف. والآية الثانية أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، أئن لنا أي كلمة واحدة في الآية. والآية الثانية أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، كلمة واحدة استفهامية في الآية. يبقى احنا النوع الثاني المختلف بنقسمه قسمين، مفرد، واحد يقول مفرد يعني، مفرد يعني الكلمة الاستفهامية لم تتكرر في الآية، يعني أتت كلمة واحدة. ومقرر، ووقع في 11 موضعا. وسيأتي الكلام على هذا القسم بنوعيه في الفرش إن شاء الله تعالى. الحمد لله ريحنا، مش هنتكلم عنه في الباب ده، هنتكلم عنه في فرش الكلمات زي ما سيدنا الإمام الشاطبي عمل، تكلم عنه في فرش في صوره، ما ذكروش في الباب أصلا. تمام كده؟ نعم، ذكره في سورة الرعد، أحسنت. والقسم الثاني وهو ما كان أول همزتيه لغير همزة ده القسم الثاني من يا شباب، القسم الثاني من النوع الثاني، القسم الثاني من النوع الثاني اللي هو الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة. قلنا الأولى بتكون في النوع الأول، إن الأولى بتكون الاستفهام، بنقسمه قسمين، قسم اتفق عليه وقسم مختلف فيه. القسم الثاني وهو ما كان أول همزتيه لغير الاستفهام. وقع في كلمة، كلمة واحدة في 5 مواضع. أئمة بالتوبة والأنبياء والسجدة وموضعي القصص، فقرأها الحرميان وأبو عمرو بالتسهيل والقصر. يعني تسهيل والقصر يا شباب دي؟ يعني تسهيل والقصر. لا، التسهيل والقصر يعني تسهيل بدون إدخال، التسهيل بدون إدخال. أئمة، ما قراش بالإدخال، ما قالش أئمة. والقصر لكنه اختلف، لكن اختلف أهل الأداء عنهم في كيفية التسهيل، فذهب الأكثرون إلى أنه بين يعني بين الهمزة والياء، أئمة، إلى أنه بين وهو في الحرز كأصله، أصله اللي هو يا شباب، وهو في الحرز كأصله. كلمة كأصله تعود عليه الضمير. وهو في الحرز كأصله، لا التيسير كأصله اللي هو أصل كتاب الحرز اللي هو كتاب التيسير للإمام أبو عمرو الداني. نعم، لأنه بينه هو في الحرز كأصله، وذهب جماعة إلى أنه الإبدال ياء خالصة، أيمة أيي أيمة. وفي الشاطبية كالجامع، وفي الشاطبية كالجامع، جامع البيان للإمام أبو عمرو الداني، أنه مذهب النحاة. نعم، وفي النحو ابدال أنه مذهب النحاة، وليس المراد أن كل القراء سهلوا وكل النحاة أبدلوا، بل الأكثر من كل على ما ذكر. يعني ايه الكلام دوان؟ يعني الإمام الشاطبي كما في التيسير وجمع البيان قالوا أن القراء قرأوا الهمزة الثانية بالتسهيل، وأن النحاة قرأوا الهمزة الثانية بالإبدال. طبعا اللي هيفهم كده هيقول إن كل القراء قرأوا بالتسهيل، وكل النحاة قرأوا بالإبدال. لكن قال لك الشيخ الضباع، وربما يكون نقل هذا الكلام من كتاب النشر للشيخ للإمام ابن الجزري، قال معناه أن الأغلب من القراء يقرؤون بالتسهيل، نعم، والأغلب من النحاة يقرؤون بالإبدال. أحسنت. نعم، جزاكم الله خيرا. من كل على ما ذكر، ولا يجوز الفصل بينهما في الحالتين المذكورتين عن أحد منهم، يعني القراء والنحاة، أو بلاش كلمة قراء والنحاة دي، نقول من سهل ومن أبدل، كلاهما لم يقرأوا بالإدخال، كلاهما لم يقرأ بالإدخال، لم يفصل بين الهمزتين بالألف. وقرأ الباقون بالتحقيق مع القصر أئمة في الخمسة، لكن بخلف عن هشام بين المد والقصر، أئمة أئمة. القصر يعني عن عدم الإدخال. نعم، عشان كده قلنا لابد انك نراعي المصطلحات في كل باب بنقرأ فيه. كده انتهينا ايضا من النوع الثاني من الهمزتين، اللي هو الاولى مفتوحة والتانية مكسورة. ندخل على النوع الثالث، وهو ما كان ثانية متفقين. هم اتفقوا على المصطلحات، لكن كل باب له أشياء تخصه، كل باب له أشياء تخصه. يعني مش مختلفين، ما فيش اختلاف، لا يعد اختلافا، لا يعد اختلافا، لان هنا كلمة القصر عكس، يعني معناها ايه؟ ان انا ما مد اقول اما عكسها ايه؟ القصر، يبقى لازم اقول اقرأ بالقصر، او لو قلت ممكن بعدها من ادخال، هي نفس المصطلح يعني، مفيهاش خلاف ولا شيء. والنوع الثالث، وهو ما كان ثانية همزتيه مضمومة، ثانية همزتيه مضمومة. يبقى احنا دلوقتي بنتكلم في النوع الثالث يا شباب. كده خلصنا النوعين الأولانيين. أنا أتكلم في النوع الثالث، اللي هو الهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مضمومة. وقع في القرآن على قسمين متفق على قراءته أيضا، سنقسمه قسمين كما قلنا. القسم الأول اتفق عليه أي قرأوه بالاستفهام، والثاني مختلف فيه، يعني هم من قرأوه بالاستفهام ومن من قرأوه بالخبر. فالمتفق عليه 3 كلمات: قل أأنبئكم في آل عمران، وكلمة أنزل علي الذكر في صاد، وكلمة وآية ألقي الذكر عليه في القمر. قرأ قالون وبعمر في أحد وجهيه بالتسهيل، بتسهيل الثانية وإدخال ألف فصل. دايما قالون وبعمر يقرأ بالتسهيل ويقرأ بالإيه؟ بتسهيل وإدخال، وإدخال ألف الفصل بينهما. وابن كثير يبقى أول وجه تسهيل مع إدخال، وابن كثير وورش وكذا أبو عمرو في وجهه الثاني بالتسهيل من غير فصل، الوجه الثاني تسهيل من غير إدخال. واختلف عن هشام في التسهيل والتحقيق والفصل وعدمه. يبقى هو اندرج مع التسهيل والإدخال وتسهيل وعدم، يبقى له وجهين تانيين: تحقيق مع الإدخال وتحقيق مع عدم. التحقيق مع الإدخال دي ينفرد به، والتحقيق مع عدم الإدخال مع باقي القراء. يبقى كام وجه دول يا شباب؟ 4 أوجه زي النوع الثاني. 4 أوجه. طب ليه انفرد النوع الأولاني ب5 أوجه؟ ليه انفرد النوع الأول ب5 أوجه يا شباب؟ انفرد النوع الأول ب5 أوجه للإبدال، لأن سيدنا ورش يقرأ بالإبدال، بيقرأ بإبدال الهمزة الثانية ألف، فتصير إيه؟ مد مشبع. أنذرتهم، ده في النوع الأول. والنوع الثاني والثالث 4 أوجه: تسهيل بإدخال وعدمه، وتحقيق مع الإدخال وإيه؟ وعدمه. الأول طيب، وقع الخلاف عنه بالنسبة للصور الثلاث على 3 أوجه. الأول التحقيق مع الكسر في الثلاثة وبيقرأ ابن ذكوان الكوفيون. الثاني التحقيق مع المد فيهما. الثالث التحقيق مع الكسر في آل عمران، والتسهيل مع المد في صاد والقمر. ده كله محصلته لو جمعناه هنقول أن نلاقي 4 أوجه زي ما ذكرنا. والمختلف فيه وقع في كلمة كده، انتهينا من النوع الأول من القسم الثالث، او القسم الاول من النوع الثالث اللي هو اتفقوا عليه. اخر نوع بقى خالص لما اختلفوا فيه من القسم الثالث من الهمزتين، اللي هو كلمة واحدة اللي هي كلمة ايه؟ اشاهدوا خلقهم. اشاهدوا خلقهم، وسيأتي الكلام عليه في سورته ان شاء الله تعالى. قال الشيخ تنبيه: إذا وقع الورش في وجه البدل على أنت، إذا وقف الورش على وجه البدل في على أنت، يعني هبدل الهمزة الثانية ألف أ، تعين التسهيل بين بين. يعني لما أجي أقف على كلمة أنت مش هقراها بالإبدال، هقراها بالتسهيل. قال لك ليه نقراها بالتسهيل؟ حتى لا يجتمع 3 سواكن ظواهر ولا وجود له في كلام عربي. يبقى كلمة أنت أو غيرها لو وقفنا عليها هنقرأ إيه؟ أنت، أنت بالإيه؟ بالتسهيل. قال كلمته أشهده، سنقرأ سيتكلم عنها في سورة الزخرف إن شاء الله. طيب، ما شاء الله، إن شاء الله ننزله في المجموعة أبو الرحمن إن شاء الله. وكده يكون انتهينا من باب الهمزتين من كلمة، وهنشوف كتاب الإضاءة إن كان فيه كلام أو ملخص جيد لهذا الباب، وسيكون إن شاء الله سنقرأه في الحصة القادمة من باب الهمزة، من حصة تقريب النفع سنقرأ فيه باب الهمزتين من كلمة من كتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة لتثبيت المعلومة. وكده نكون وكده نكون احنا ايه بنقرأ كتابين مع بعض في نفس الوقت، اللي هو كتاب تقريب السبع وكتاب تقريب النفع وكتاب الإضاءة في بيان أصول القراءة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، ويتقبله منا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله لنا ولكم وللجميع ما سمع وجميع من حضر معنا حجة له يوم القيامة، ورفعة في درجتنا، واجعله ميزان حسناتنا وبعين أمهاتنا ومن له فضل علينا. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.